الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإذا ندب زيد ماذا يقال؟ وزيداه. وأيضا لك استعمالان آخران، وزيداه بدونها، أحسنت. والثالث وزيد. نعم، إذن تقول وزيد أو وزيدا أو وزيدا بهاء بعد الألف. وغلامك في خطاب المؤنثة، إذا أردت إلحاق الألف التي تزاد في آخر المندوب لكن فتح الكافي يوقع في لبس، فماذا تقول؟ وغلامك. أحسنت. نرجع إلى البيت لذكر الأمثلة. قال والشكل حتما أوله مجانسا إن يكون الفتح بوهم لابسا، يعني إذا كان في آخر المندوب كسرة وكان إبدالها فتحة يوقع في لبس، فإنك تبقي الكسرة وبعدها ياء. مثاله وغلامك، تقول وغلامك، لأنك لو قلت وغلامك لم يتبين هل هو خطاب لمذكر أو لمؤنث. وكذلك أيضا وغلامه، تقول وغلامه، لأنك لو قلت وغلامها لو أتيت بالألف لم يتبين هل هو للغائب أو للغائبة. كذلك وغلامكم، هنا إلحاق الألف يوقع في لبس، فتقول وغلامكموه. ما الإشكال لو قلت وغلامكما؟ هل هو المثنى المذكر أم المثنى المؤنث؟ وغلامكما المثنى والجمع. نعم، الإشكال أنه يلتبس المثنى. نعم، أحسنت، يلتبس المثنى بالجمع. طيب تفضل الشيخ، نسمع الأبيات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال العلامة ابن مالك رحمه الله الترخيم، ترخيما احذف آخر المنادى، فيا سعى في من دعا سعادا، وجوزنه مطلقا في كل ما أنس بالها والذي قد رخما، بحذفها وفره بعد وحبلا، رغم ما من هذه الها قد خلا، إلى الرباعي فما فوق العلم، دون إضافة إسناد متم، مع الآخر احذف الذي تلا، إن زيد لينا ساكنا مكملا، أربعة فصاعدا والخلف في، واب وياء بهما فتح الكفي، والعجز احذف من مرتب، وقل ترخيم جملة وذا عمرو نقل. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. سمعني. باب الترخيم من الأبواب التابعة للنداء. والترخيم في اللغة ترقيق الصوت وتليينه، يقال صوت رخيم أي رقيق لين. ومنه قول الشاعر لها بشر مثل الحرير ومنطق رخيم الحواشي، لا هراء ولا نزر أي رقيق الحواشي، وعينان قال الله كونا فكانتا، فعولان بالألباب ما تفعل الخمر. وهو في الاصطلاح حذف آخر المنادى كما قال مالك، ترخيما احذف آخر المنادى. مثاله أن تقول في نداء سعاد يا سعى، كيا سعى في من دعا سعادا. وبعد أن عرف ابن مالك لنا الترخيم، شرع في بيان ما يجوز ترخيمه، وهو شيئان. الأول المختوم بالهاء مثل فاطمة وعائشة وحمزة وجارية، والثاني غير المختوم بالهاء مثل مالك وحارث وقاسم. قال وجوزنه مطلقا في كل ما أنث بالهاء. فالمنادى المختوم بالهاء أي بتاء التأنيث يجوز ترخيمه مطلقا سواء أكان علما مثل فاطمة وعائشة. قال امرؤ القيس أفاطمة مهلا بعض هذا التدلل وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي. سيأتي أن لك في المنادى بعد ترخيمه لغتين، هنا تقول أفاطمة وتقول أفاطم، سيأتي هذا لكن لا بأس أن نأخذه هنا باختصار لأننا سيحتاج إليه في الأسماء التي سترخم. أفاطمة على لغة من ينتظر أي يلاحظ المحذوف ويعتبره كأنه باق، وهذه وهو أجود اللغتين والأكثر في لسان العرب، أن تقول أفاطمة هذا أجود اللغتين والأكثر في لسان العرب. واللغة الأخرى لغة من لا ينتظر أي يقطع النظر عن المحذوف للترخيم فيجعل الباقي كأنه اسم تام أفاطم أفاطم. وفي الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم يا عائش هذا جبريل يقرئك السلام، يا عائشة أو يا عائش. وكذلك لو كان علما لمذكر، كذلك لو كان مختوم بالهاء علما لمذكر مثلا حمزة تقول يا حمزة أو يا حمز، عنترة يا عنترة أو يا عنتر. قال عنترة في معلقته يدعون عنترة والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهم، يدعون عنترة يعني يقولون يا عنترة، يدعون يا عنترة والرماح كأنها أشطان في بئر في لبان الأدهم. وكذلك لو كان غير علم مثل جارية لمعينة، ومنه قول الراجز جارية لا تستنكري عذيري سيري وإشفاقي على بعيري، جارية لا تستنكري عذيري سيري وإشفاقي على بعيري. ويكون زائدا على ثلاث أحرف ويكون غير زائد. مثال الزائد ما سبق، ومنه أيضا خولة تقول يا خول أو يا خول، وقد يكون غير زائد مثلا ثبة يا ثبة أو يا ثب، هبة يا هبة أو يا هب، شاه إذا رخمت شاه ماذا تقول؟ يا شاه، يا شاه هكذا يا شاه. ومنه قول العرب يا شدجني يا شدجني، أدجني أمر من دجن بالمكان إذا أقام، يقال دجن يدجن دجنا إذا أقام. هذا قوله رحمه الله وجوزنه أي جوز الترخيم مطلقا يعني في العلم وفي غير العلم في الثلاثي والزائد عليه في كل ما أنث بالها. ثم قال والذي قد رخم بحذفها وفره بعده، يعني أن المنادى المرخم بحذف هذه الهاء يوفر بعد ذلك أي لا يحذف منه شيء، أي لا يرخم مرة ثانية. وأجاز سيبويه أن يرخم ثانيا على لغة من لا يراعي المحذوف من لا ينتظر، ومنه قول الشاعر أحارب ابن بدر أحارب ابن بدر قد وليت ولاية فكن جردا فيها تخون وتسرق، أحارب ابن بدر قد وليت ولاية فكن جردا فيها تخون وتسرق. أصلها أحارثة رخم بحذف التاء فقيل أحارث، أحارث على لغة من لا ينتظر، ثم رخم ثانية فقيل أحاري أحاري ابن بدر. ثم قال مالك رحمه الله واحضلا ترخيما من هذه الهاء قد خلا إلا الرباعية فما فوق العلم دون إضافة وإسناد متم، يعني أن المجرد من الهاء لا يجوز ترخيمه إلا إذا توفرت شروطه. الشرط الأول إلا الرباعية أن يكون رباعيا فأكثر، إلا الرباعية فما فوقه، كجعفر هذا رباعي تقول يا جعفر أو يا جعف، وفرزدق هذا خماسي يا فرزد أو يا فرزد. وفهم منه أن الثلاثية لا يرخم سواء أكان ساكن الوسط كزيد أم كان متحركه كعمر، فالثلاثي لا يرخم. قال إلا الرباعية فما فوق العلم، هذا الشرط الثاني أن يكون علما خرج به ما كان نكرة مثل قائم وقاعد، هذا لا يرخم. قال دون إضافة وإسناد متم، يشترط أن لا يكون مركبا تركيب إضافة، أي لا يكون مركبا تركيبا إضافية، يشترط أن لا يكون مركبا تركيبا إضافية ولا تركيبا إسنادية. دون إضافة مثلا أبو بكر لا يرخم، عبد الله لا يرخم، عبد شمس لا يرخم، وكذلك مركب تركيبا إسنادية لا يرخم، مثلا تأبط شرا لا يرخم، شاب قرناها لا يرخم. وسيأتي قريبا أنه يرخم بقلة، سيذكر هذا ابن مالك رحمه الله، سيأتي قريبا إن شاء الله. المستجمع للشروط مثاله مثلا حارث، تقول في ترخيمه يا حاري أو يا حار، جعفر يا جعف أو يا جعف، مالك ماذا تقول في ترخيمه؟ يا مالي ويا مالو ويا مالو، أحسنت. وقرئ في الشواذ ونادوا يا مالي ليقضي علينا ربك، يا مالي ليقضي علينا ربك. روي أنه قيل لابن عباس رضي الله عنهما إن ابن مسعود رضي الله عنه قرأ ونادوا يا مالي فقال ما كان أشغل أهل النار عن الترخيم، ذكره الزمخشري وغيره. وعن بعضهم أن الذي حسن الترخيم هنا في قول يا مالي أن فيه الإشارة إلى أنهم يقتطعون بعض الاسم لضعفهم عن إتمامه من شدة العذاب، نسأل الله العافية. ثم قال رحمه الله ومع الآخر احذف الذي تلا يزيد لينا ساكنا مكملا أربعة فصاعدا، والخلف في واو وياء بهما فتح خفي، يعني أنك إذا رخمت المنادى بحذف آخره فاحذف أيضا الحرف الذي قبل الآخر لكن بشروط. الشرط الأول قال إن زيد، فالشرط الأول أن يكون الحرف الذي قبل الآخر زائدا، فإن كان غير زائد لم يرخم بحذف ما قبل الآخر، مثلا مختار ومنقاد علما. الألف هنا منقلبة عن عين الكلمة فليست هي زائدة، إذن إذا رخمته رجل اسمه مختار مثلا، إذا رخمته لا تحذف الألف، تقول يا مختار هكذا، رجل اسمه منقاد تقول يا منقى، تبقى الألف لا تحذفها، هذا قوله إن زيد. ثم قال لينا، يعني يكون حرف لين، فخرج مثلا سفرجل، الحرف الذي قبل الآخر ليس حرف لين، تقول يا سفرج أو يا سفرج، يعني لا تحذف ما قبل الآخر. شمأل علما، الحرف الذي قبل الآخر ليس حرف لين، فتقول شمأ أو شمأ ولا تحذف ما قبل الآخر. إن زيد ليلا ساكنا يشترط أن يكون ساكنا، هذا الشرط الثالث، فإن كان متحركا لم تحذف ما قبل الآخر، مثل هبيخ وقنور. هبيخ هو الأحمق المسترخي ومن لا خير فيه، فرجل اسمه هبيخ إذا أرخمته فإنك تقول يا هبي أو يا هبي. وقنور، قنور يقال للصعب، فتقول يا قنو أو يا قنو، لا تحذف ما قبل الآخر، تحذف الآخرة فقط. مكملة أربعة فصاعدا، فمثلا منصور هذا رابع مصابيح، هذا خامس استخراج الألف هنا، والسادس يعني إذا سمي رجل اسمه منصور، رجل اسمه مصابيح هكذا على من عليه، رجل اسمه استخراج، هنا تحذف الحرفين الأخيرين يا منصور. هذه على لغة من ينتظر أو لا ينتظر؟ على لغة من ينتظر. وعلى لغة من لا ينتظر ماذا تقول؟ على الوجهان، على لغة أحسنت. من لا ينتظر ومن ينتظر. أحسنت. أحسنت. على اللغتين، وإن كانت مسألة لم نقرأ أبياتها إلى الآن. أما لو كان ثالثا فلا تحذف إلا الأخير، مثلا عماد أو سعيد أو ثمود، لا تحذف إلا الحرف الأخير، لا تحذف ما قبل الآخر. لماذا؟ لأنه ليس مكملا أربعة فصاعدا، هو ثالث. فتقول يا عما يا سعي يا ثمو، ولا تحذف ما قبل الآخر. بقي شرط مختلف فيه، وهو الذي قال فيه والخلف في واو ويا إن بهما فتحنق في، أن يكون قبله حركة من جنسه لفظا أو تقديرا. هذا الشرط فيه خلاف، فمن اعتبر هذا الشرط وهم الأكثرون قالوا لا يجوز حذف ما قبل الآخر في نحو غرنيق وفرعون. غرنيق طير من طيور الماء طويل العنق. إذا ماذا تقول؟ تقول فرعو غرني، لكن من لم يعتبره جوز حذف ما قبل الآخر. من لم يعتبر هذا الشرط، من قال إنه لا يشترط أن يكون قبله حركة من جنسه، قال إنه لك أن ترخم بحذف ما قبل الآخر في هاتين الكلمتين، تقول يا فرع أو يا فرع ويا غرن أو يا غرن. ثم قال رحمه الله والعجوز احذف من مركب، يعني به المركبة تركيبا مزجيا، فتحذف العجوز تقول في معدي كرد يا معدي، وتقول في سيب ويه يا سيب أو يا سيب، على خلاف في ترخيم آخره ويه، في ترخيمه خلاف. وفي بعل بك يا بعل أو يا بعل. والعرب لم ينقل عنهم ترخيم المركب، وإنما أجازه من أجازه من النحاة قياسا، فلم يعتمدوا فيه على سماع. وقال ترخيم جملة يعني به المركبة تركيب إسناد، وذا عم النقل. تقدم أن المركب الإسنادي لا يرخم، قال دون إضافة وإسناد متم. وقال ترخيم جملة وذا عم النقل، ذكر هنا أنه يرخم قليلا، وأن عمرا نقل ذلك عن العرب. من عمرو؟ سيبويه. ولم يذكر ابن مالك سيبويه في الألفية إلا في هذا الموضع، ولم يذكره بلقبه المشهور سيبويه، وإنما ذكره باسمه، اسمه عمرو وسيبويه لقبه وكنيته أبو بشر، فهو أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر، فاسم جده قنبر، هكذا ضبطه في تاج العروس قنبر. ثم ذكر ابن مالك اللغتين في ضبط المنادى المرخم اللتين سبقت الإشارة إليهما، وسنبدأ بهذا الدرس القادم إن شاء الله. بارك الله فيكم. نعم، فاتني ذكر مثال الأخير، مثاله أن تقول يا تأبط يا تأبط، هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.